بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب المغازي باب حجة الوداع. قال رحمه الله إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك بن شهاب عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مع أحد فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشطي وأحلي بالحج وذي العمرة. ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرة. قالت وطاف الذين حلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طواما آخر بعد رجعوا من منى. وما الذين جمعوا الحج والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه باب حجة الوداع يعني وليست في المغازي إنما منفردة. ليش؟ المغازي انتهت إنما منفردة حتى تأتي غزوة تبوك بعدها منفردة حجة الوداع وليست غزوة إنما هي حجة. يقول باب حجة الوداع. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة لما أتى ذي الحليفة أحرم بالحج والعمرة. أولا كان أحرم بالحج ولكن أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إنك في واد مبارك يسمى العقيق وادي العقيق الذي فيه الحليفة إنك في واد مبارك فأهل بالحج والعمرة سواء. فأهل عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة سواء قارن وساق 63 بدنة ساق 63 نازة هي طول العمر رحمه الله رضي الله عليه الصلاة والسلام 63 سنة للرسول ذبح 63 نازة كل سنة لها نازة. ثم أتى عليه الصلاة والسلام ومن الناس من أحرم بالعمرة وحدها ومنهم من أحرم بالحج وحده ومنهم من أقرن مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أتى عليه الصلاة والسلام المروة هنا لخمس لأربع مضينا من شهر الحجة طريقه من المدينة إلى مكة 9 أيام خرج هناك بقية خمسة باقي خمسة من القعدة وأتى هنا ماضي 9 4 فصار الجميع 9 سفره من المدينة إلى مكة 9 أيام. فلما قدم هنا عليه الصلاة والسلام أمر من لم يكن معه هدي أن يحل بالذي قرن والمفرد وكان أنه يحل. فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ثم قصروا وجلسوا حلالا الحل كله هذا الذي لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي مع الرسول عليه الصلاة والسلام فبقي على إحرامه إلى يوم النحر بعد العيد إلى هذا السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه. فأرضوا قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لا أهللت ما سقت الهدي ولا أهللت كما أهللتم لأنه يحب الموافقة عليه الصلاة والسلام لأصحابه. فلما يرى أنهم كانوا يكره بعض الشيء أو ما يريد أن يفعله إلا ما يفعل هو كره أن يكون مخالفا لهم ولكن أخبرهم أن المسألة مضت خلاص قضى وقدر. فأحرم بالقران لأنه ساق الهدي فاللي ساق الهدي من طلحة ومن غيره ما يبقى كما كان. وأما اللي ما ساق الهدي وأحرم بالقران لازم أنه يحل ويطوف ويسعى ويقصر كذلك المفرد يحل ويطوف ويسعى ويقصر إلى آخره. نعم. قال فطاف الذين طافوا أهلوا بالعمرة بالحج بين الصفا والمروة فطاف الذين أهلوا بالعمرة بين الصفا والمروة بين المصفى والمقصروا ثم طافوا بعد ذلك للحج طافوا يعني للعمرة ثم طافوا للحج يعني طافوا طوافا للعمرة لحالها ثم طافوا للحج لحالها طوافين. نعم. أما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا. أما الذين جمعوا الحج والعمرة وهم الذين ساقوا القران ساقوا الهدي فإنهم بقوا حتى يوم النحر. نعم. قال رحمه الله حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء بن عباس اذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت من اين هذا؟ قال هذا ابن عباس. قال من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العقيق. ومن امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يحلوا بحجه الوداع. قلت انما كان ذلك بعد المعرف. قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم إذا طاف بالبيت فقد حل. إذا طاف الإنسان بالبيت وبالصفا والمروة وقصر أو حلق فقد حل. إذا طاف بالبيت فقد حل. ابن عباس يرى أن السعي ما هو ركن من الأركان, ولهذا يقول طاف بالبيت طواف الإفاضة بالحج أو طواف العمرة فإنه قد حل. لكن الجمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين قالوا لابد من السعي, لا بد ما يحل حتى يقصر يسعى ثم يقصر, ولا ما يحل الطواف ما يكون حلالا إلى آخره. نعم. فقلت من أين هذا؟ وهذا ابن عباس قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. ابن عباس استنتج قوله تعالى فمحلها إلى البيت العتيق, يعني إذا وصلت إلى البيت العتيق فقد نحرت, حل نحرها. إذا وصلت إلى البيت العتيق نحرت. ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم. ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. ومن أمر النبي عليه الصلاة والسلام يحلوا بعدما أحرموا أن يحلوا يجعلوها عمرة ويحلوا, لكن ما أمرهم الرسول أن يحلوا قبل أن يسعوا, ما أمرهم, قال حلوا طوفوا طواف على الطواف ثم بعد يسعوا ثم بعد التقصير, ولا ما يصح له أن يحلوا. الرسول ما أمرهم يطوفوا البيت ويحلوا, لا. قلت إنما كان ذلك بعد المعرف. قال كان ابن عباس يراه قبل وبعده. قلت إنما كان ذلك قبل المعرف يعني بعد عرفة. قال ابن عباس يراه قبله وبعده. ابن عباس له رأيه, لكن علماء الصحابة رحمهم الله رضي عنهم يأخذون بما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة ويقصر أو يحلق ثم يحل. نعم. قال رحمه الله حدثنا بيان قال حدثنا النذر قال أخبرنا شعبة عن قيس قال سمعت طارق أن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء, فقال أحججت؟ قلت نعم. قال كيف هللت؟ قلت لبيك بهلال كهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. وطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي. قول البخاري رحمه الله حدثنا بيان قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة قال عن قيس قال عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخيم بالحجول بالمعاد هناك. الرسول قيام وصارت هناك لما ورد مكة جلس على قرابة 4 أيام وصلها في رابع الحجة, ثم جلس 4 أيام ولما صام ثامن الحجة خرج إلى منى. هو نازل وراء الحجوز بالمعاد هناك بالأبطة. فأتى أبو موسى الأشعري الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما؟ قلت بإهلالك إهلال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال معك هدي؟ قلت لا. قال ما يصلح, رحت بالحل بالبيت, فدم طفت وسعيت فحل رأسك وخلاص تصير عمرة. يقول فذهبت لامرأة من قيس ففلت رأسي إلى آخره. قال رحمه الله حدثني إبراهيم المنذر قال أخبرنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبان نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. فقالت حفصة فما يمنعهم؟ فقال لبت رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنهر هدي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا أنس قال حدثنا موسى قال النافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر بن الخطاب أن النبي عليه أنها طافوا بالبيت, تقول أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا. فقلت للرسول عليه الصلاة والسلام لما أنت ما حللت؟ قال إن لبت رأسي وقلدت هدي فلا يمكن أحل حتى يبلغ محله حتى أنحر الهدي. هذا الكلام حفصة رضي الله تعالى عنها. فقالت حمزة ما يمنعك؟ فقال قلدت رأسي قلدت هدي ولبت رأسي يعني لبت رأسه بالطيب لبت رأسه بالطيب وخلق الله ينزل بعضه على بعض. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال دثنا شعيب بن الزوري حا وقال محمد بن يوسف قال دثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خزم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريدة الله على عبادي أدركت به شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة قال يقضي أنا حجعا قال نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب شعيب إسماعيل قال أبو اليمان الحكم الحكم من نهبة قال حدثنا شعيب بن أبي حمد شعيب قال حدثنا الزهري الزهري ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. هذا لها قصة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في عرفة ولما انصرف من عرفة أردف أسامة بن زيد وكان يجري الناس يجرون يقول لهم السكينة السكينة ولما جاء مزدلفة بات بمزدلفة عليه الصلاة والسلام وأصبح الصباح أردف الفول بن عباد فالفول رديفه في منتصف الطريق أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة وفضل بن عباد من مزدلفة إلى منها فأصبح الصباح أردف فضل بن عباس رضي الله تعالى عنه. فجاءت امرأة بعدما انصرف من المزدلفة إلى منى جاءت امرأة من خثعم فكان الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه ويسف وجهه وجه الفضل عنها لأنها جميلة فقال له العباس لا ما لك اصرف وجه ابن أخيك. قال امرأة الشيطان بينهما امرأة جميلة ولد وقتن فأخفى أن يفتن الشيطان بينهما. الشاهد أنها قالت يا رسول الله أن أباها أدركته فريضة الحج وهو مريض لا يستطيع الثبوت على الراحلة أبا حج عنه؟ قال نعم حج عنه نعم. وفي هذه الرحلة أمر الفضل بن عباس أن يلقط الحصى من منى عندما دخل منى فلنزل من قتل الحصى فلقطه وقال للناس هؤلاء فرموا وإياكم الغلوة فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الفضل لقطها من أرض منى سبع حصيات نعم لأن تحية جمرة العقبة الرمي تحية منى رمي جمرة العقبة نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ومرد بن أسامة على القصوى ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ عند البيت ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا ثم خرج وتدرى الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما وراء الباب فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى بين ذينك العمودين المقدمين وكان البيت على ستة عمود شطرين صلى بين العمودين من الشطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار. قال ونسيت ونسله كم صلى وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا سريج قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة أقبل النبي عليه الصلاة والسلام عام فتح مكة وهو مردف أسامة بن زيد فأناخ عند الباب باب الحرم ثم دخل هو بلال وعثمان بن الحجبي وأسامة بن زيد فقال لعثمان ائتنا بالمفتاح لعثمان فذهب إلى أمه فأتى بالمفتاح وفتح عثمان بن أبي شيبة الرسول ما فتح الباب بيده أمر عثمان أن يفتح، عثمان الحجبي أمره أن يفتح ففتح، فدخل عليه الصلاة والسلام ومع عثمان الحجبي وبلال وأسامة بن زيد وقفلوا الباب على أنفسهم. فدخل عليه الصلاة والسلام إلى بين الجدارين، جدار هذا اللي يتصل والجدار هذا، الجدار اللي بين الركنين والجدار هذا اليماني الملصق بعضهم بعض، عنده عند هذا الجدار ملتصق فيه مرمرة، مرمرة يعني فرخام، فرخام متجمع من الطين، فرخام هنا صلى جنبه صلى عنده. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فلما فتحوا الباب وخرجوا سألت أسامة بن زيد، سألت بلال أين صلى الرسول، قال بين العمدين هناك عند الرخامة، يعني عند الجص المتجمع عند الركن هناك. يقول نسيت أن أقول كم صلى، ركعتين ولا ثلاث ولا أربع، كم صلى نسيت. المهم أنه صلى بين ملتصق الجدارين، هذا جدار هذا جدار، ملتصق كذا صلى هناك عند الملتصق. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان ولا أخبرنا شعيب بن الزهري ولا دثني عروة بن الزبير أبو سلمة بن عبد الرحمن إن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن صفية من دحيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حابستنا هي، فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله وتابت بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري، شعيب عن الزهري قال عن عروة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. نعم. عروة أبو سلمة عن عائشة، عروة أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع انتهى ووادع يريد أن يخرج، فقالوا إن صفية حائض، قال لهم انفروا فانفروا، قالت إن صفية حائض، قال عقرى حلقى أحابستنا هي، قالت يا رسولنها فاضت بالبيت، قال لا إذا امشوا، يعني طواف الوداع لا يجب على الحائض والنفس ولا على المريض الشديد المرض اللي مثلهم، ما يجب طواف الوداع، وإنما واجب طواف الوداع على الإنسان اللي يستطيع أن يوادع، واجب عليه. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن سليمان ولا أخبرني ابن وهب قال دثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، فحمد الله أثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكري وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأني فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثا، إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة ضافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم وويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضيء بعضكم رقاب بعض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمر بن محمد، عمر بن محمد عن أبيه محمد قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي بيننا. يقول ابن عمر كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي عندنا مع بين أظهرنا، ماذا ندري ما هي حجة الوداع، لكن الرسول بينها، قال إن ربما أني لا أراكم بعد يوم هذا، يعني ودع الناس، قال إن ربما أني ما أراكم بعد يوم هذا، وصدق عليه الصلاة والسلام بعد 81 يوم لحق بربه، بعد 81 يوم من حجة الوداع لحق بربه في ربيع الأول، في 12 ربيع الأول، يعني مضى شهرين ثم 12 من ربيع مضى عليه الصلاة 81 يوم لحق بربه عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم ذكر المسيح الدجال، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال وأطنب في ذكره وقال يا ناس إن الله ليس بأعور وهذا أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وربكم ليس بأعور، وصفات ربكم معروفة معلومة، كله نور وكله نزاهة، وأما المسيح الدجال فهو دجال كاسمه، فاحذروا أن تتبعوه، وإن فتنته أكبر فتنة على بني آدم، نعوذ بالله، أكبر فتنة على بني آدم فتنة المسيح الدجال. ثم قال ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا على هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ارفع اصبعك الى السماء ثم قل هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. نعم. ويلكم او ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا. ويحكم او ويلكم او ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب يعني كفارا بالنعمة يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا. نعم رجعوا ضرب بعضهم بعض الكفار. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع. وقال أبو إسحاق من مكة أخرى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة. إن النبي عليه الصلاة والسلام غزا 19 غزوة. غزا 19 غزوة هو الذي يقود الجيوش عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة هي التي تسمى حجة الوداع. وحج مرة قبل أن يهاجر. يقول حج قبل أن يهاجر وصل إلى عرفات الذي ذكره زبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. وبمكة أخرى هي قبل أن يهاجر هي الذي ذكرها زبير بن مطعم. قال هذا من الحمص كيف يطلع إلى عرفات والحمص بمزدلفة يوقفون بمزدلفة ما يطلعون ما يخرجون إلى عرفات. يقول حنا هالمكة ولا نطلع خلاص إلى هنا حجنا يكفي. لكن يقول وجد محمد في عرفات كيف هذا خرج وترك الحمص إلى آخره. هذا جبير يخص القصة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبان علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضيع بعضكم رقاب بعض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير البجري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يستنصت الناس في منى. الناس هنا خيامهم هنا خيام. قال أيها الناس أنصتوا. فلما رأى أنهم قد أنصتوا تكلم عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس نعم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب محمد عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كأيات يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه. قال ليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه. أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه. أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم أموالكم. قال محمد سبو قال أعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب لعل بعدها من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وكان محمد إذا ذكره يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت مرتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد قال عن ابن أبي بكرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله. يقول أبو بكرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الزمان قد استدار فيأتي يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا منها أربعة حرم، منها الأربعة حرم ثلاث متوالية شوال والقعدة والحجة ورجب مضر اللي بين شعبان ورجب ورمضان جمال. بين شعبان جماد وشعبان هذا رجب اللي يسمونه رجب مضر اللي يعظمونه مضر وغيره رجب مضر هذا الحاله هذا من الأربعة قال قال أي شهر هذا ثم قال أي شهر هذا السنة 12 شهر ومنها أربعة الحرم فأي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال ليس ذي الحجة قلنا نعم قال أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال ليس يوم النحر قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال ليس البلدة أليس مكة أليس مكة قالوا بلى قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا لبلدكم هذا في شهركم هذا ألا إن أموال دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ قال الله نعم قال اللهم اشهد هل بلغت؟ نعم اللهم اشهد هل بلغت؟ نعم اللهم اشهد إلى آخره نعم قال ألا يبلغ الشاهد الغائب ثم قال ألا يبلغ الشاهد الغائب ربما مبلغ أو عام سامع ربما مبلغ أتاه الحديث وفهمه وعمل به أو عام سامع بعض من يسمع ما يفهمه ما يدري وش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فكان محمد إذا ذكره يقول صدق محمد فكان محمد إذا ذكره يقول صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ربما مبلغ أو عام سامع نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وأن أناسا من اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر أي آية فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فقال عمر إني لأعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا قيس بن مسلم قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن طارق بن شهاب عن أن أناسا من اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية بينا لاتخذنا ذلك طارق بن شهاب يقول أن أناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو كعب الأحبار ومعه مجموعة قالوا إن آية من كتاب الله نزلت لو علينا معاشر نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية اليوم أكملت لكم دينكم بسورة المائدة أول سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أكبر منا من الله هذه الآية أكبر منا على الله من الله على عباده اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نحمدك يا مولاي نحمدك ونشكرك قال عمر إني أعرف أي اليوم اللي نزلت فيه يوم عيد وهو يوم عرفة الرسول واقف بعرفة في حجة الوداع نزلت هذه الآية وهو يوم عيد حنا نتخناه ربنا جعله لنا عيد نزلت الآية في يوم عيد من ربنا تعالى وتقدسنا قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النه قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك مثله يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم قال حدثنا عن مالك بن أنس قال حدثنا أبو الأسود يتيم عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل يقول عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة إلى آخره ثم أتينا مكة نعم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عمرو بن سعد أن نبيا قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجهين أشفيت منه على الموت قلت يا رسول الله بلغ من الوجه ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لواحدة أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفتصدق بشذري؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال والثلث كثير. إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظر واعلة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعله في امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عمان تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولألك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمد لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن الباعث سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا عامر بن سعد عن سعد بن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه مرض مرض شديد فزاره الرسول ومن به عن سحنة الناس. هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى كل إنسان عنده مال لا يفرط ماله عندما يموت يتركه لورثته لعل الله تعالى يكف وجوههم عن الناس ولا يشحدون الناس. إنك إن تذر وتتركهم يعني تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فقراء تتكففون الناس. يا رب يا كريم يا رب يا كريم اتركهم. قال يا رسول الله هل أنا أتخلف؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا أجرت عليه ولن تنفق نفقة تنوي بها وجه الله والدار الآخرة إلا أجرت عليه حتى ما تضع اللقمة التي تضع في امرأتك تؤجر عليها إذا نويت وجه الله. أما إذا أكلت وسكت ولم تنوي شيئا فهو مباح خلاص لا لك ولا عليك. إذا ما نويت شيء فهو مباح. الأكل والشرب اللي في بيتك والضيوف وغيرهم مباح لا لك ولا عليك. لكن إذا نويت وجه الله صار كله حسنات. كل ما عندك من يأكلون في بيتك وتنوي وجه الله والدار الآخرة يكتب لك حسنات الإنسان حتى الضيوف اللي يجونك إذا نويت مع ما يأكلون لوجه الله كتب حسنات يوم القيامة. نعم. قال أخلف بعد أصحابي. قال إنك لن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. نعم. عاش سعد رضي الله تعالى حتى فتح العراق فآمن وأسلم أمم على يد سعد وكفر وقتل أمم إلى آخره. نعم. قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. وكان سعد بن خولة يرثي له الرسول عليه الصلاة والسلام أن هاجر ثم أتى هنا ومات هنا في مهاجره يرثي له أن مات في محل ما هاجر منه. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رمى جمرة العقبة حلق رأسه. لما رمى جمرة العقبة قبل أن يذبح الهدي حلق رأسه كله. الشطر الأيمن أعطاه أبو طلحة والشطر الأيسر فرقه على العالم كله على الناس كلهم. هذا كله أعطاه واحد شخص وهذا فرقه على الناس ثم نحر هديه 63 بدنة. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة النافي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله حدثنا محمد قال حدثنا ابن جريج قال عن موسى بن عقبة قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه في حجة الوداع كما سبق. أعطى شطرا أبو طلحة أعطى الشطر الثاني المسلمون كلهم هذا نصيبه أبو شعرتين أبو ثلاث أبو أكثر أبو أقل إلى آخره. الشاهد والسؤال هنا لماذا قدم الحلق على ذبح الهدي؟ ليش قدموا على ذبح النوب 63 بدلا ليه قدم الحلق؟ تقول لي تحلل التحلل الأول لأنه رمى جمرة العقبة وحلق رأسه خلاص حل التحلل الأول، والنحر بعده، النحر يأتي بعد التحلل الأول. نعم. قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس من أصحابه وقد سر بعضه. حلق عن رسول عليه الصلاة والسلام رأسه كله وأناس من أصحابه كذلك، وبعضهم قصر. وقد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين 3 مرات، وهم يقولون والمقصرين رسول الله، وقال في الثالث والرابع والمقصرين، رحم الله المحلقين 3 والمقصرين 1. قال رحم الله دثنا يحيى بن غزعة ولا دثنا مالك بن شهاب وقال الليث قال دثني يونس بن شهاب ولا دثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بنا في حجة الوداع يصلي بالناس، فصار الحمار بين يدي بعد السبع ثم نزل عنه وصف مع الناس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب ثم حول السند فقال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن عباس 9 سنوات في حجة الوداع، له 9 سنوات عبد الله بن عباس. يقول انه سلف مع الغلمة مع سودة بن سمعة لما صار مهم الرسول مزدلفة الى منى، يقول شرفت مع الغلمان له قرابة 9 سنوات ذلك اليوم. يقول انه اتى على حمار اتانا حمارة ركب عليها وذهب الى منى ولقي الرسول عليه الصلاة والسلام يسلد الناس بالخيف، خيف منى اللي صلى بالرسول موجود الخيف الى اليوم معروف. يقول فدخلت اغلت حمارة دخلت بين الناس وانا صففت مع الناس، الحمارة دخلت بين الناس بين الصفوف وراحت وطلعت من هناك، والرسول يصلي إلى غير سترة. المواضع البخاري باب الصلاة في منى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، يعني أنه صلى في منى إلى غير سترة. هذا ما يستدل به على أن مكة لا سترة لها، مكة سواء كنت عند الكعبة أو كنت هناك. أما دليل من يقول أنه عند الكعبة لا سترة فحينئذ فهو ما وراه أحمد رحمه الله وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هنا عند باب بني سهم، من باب السهم، باب سهم هذا، باب بني سهم هذا باب العمرة، والناس يمرون بين يديه رجال ونساء. فهذا دليل من يقول أن مكة لا سترة لها، لا عند الكعبة ولا في منى. منى يقول البخاري باب صلى الرسول عليه الصلاة في منى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة. يقول النووي بن حجر يعني إلى غير سترة، فمكة لا سترة لها بهذين الحديثين، يعني أن هناك خصوصية لمكة، وإلا حديث لا يمر بين يديك الإنسان، لا يمر بينك وبين سترة أحد، قاتله وادفعه موجود، لكن هالحديثين خصصا الأحاديث، لأن عندنا حديث تعارض الحديث، تأتيك حديث صحيحة تعارض الحديث الصحيحة، مثل قوله امسحوه مع عارض هذا غسل الرجلين، عارضه حديث المسح على خفين، لأنه معارض الراجح، فإذا أتانا معارض راجح أخذنا به إلى آخر. نعم. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى عن هشام قال دثني أبي قيل أسامة رضي الله عنه أنا شاهد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال العنق فإذا وجد فجوة النص. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن أبيه عروة عن قال سئل أسامة وأنا شاهد قال سئل عروة بن الزبير يقول سئل أسامة بن زيد وأنا شاهد عن مشي الرسول عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، قال عليه الصلاة والسلام يمشي العنقة فإذا وجد فجوة النصة، العنق السكينة، تمشي ناقشه في السكينة وماسك الزمامة عليه الصلاة والسلام ومرتف أسامة بن زيد وما يمشي ويقول للناس السكينة، فإذا وجد فجوة فراح أرخى على حرسران فمشت، فإذا وجد فجوة النص يعني أطلقها تجري، النص الجري تجري قليلا، والعنق هو كونه يمشي قليل إلى آخره. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخضمي أن أبا أيوب رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا يحيى قال حدثنا عدي بن ثابت قال عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، يعني مسافة ساعة ونصف يمشي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة على الناقة ساعة ونصف. لكن الآن الناس على سيارات، قد يصير ربع ساعة، قد يصير متأخر من السير، وقد تنبني السيارات ولا يصل إلا نصف الليل إلى آخره. فالإنسان يتقي ربه حسب مستطاعته، اتق ربك الإنسان حسب استطاعتك، إن وصلت مبكر فصل وإن وصلت متأخر فصل، المهم أنك تصلي المغرب جمعا، لأن صلاة المغرب والعشاء واجب من واجبات الحج. صلاة المغرب والعشاء والجمع بينهما واجب من واجبات الحج، كما أن العصر الظهر والعصر بعرفات واجب من واجبات الحج، فلازم من الجمع المغرب والعشاء والجمع بين الظهر والعصر بعرفات، هؤلاء من الواجبات التي ذكرها الرسول عليه وفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الإنسان أي وقت يصل يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة. نعم. باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. قال رحمه الله حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة مريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألوا الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء، وغامقت وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا ممن النبي صلى الله عليه وسلم من مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسي علي، فرجعت إلى أصحابي أخبرتم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبس وإعاي سمعت بلال ينادي أين أي عبد الله بن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما أتيت خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعر ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك، فقلت إن الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن، فانطلقت إليهم بهن، فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع من قالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. انطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا إياهم ثم يطاعهم بعد، فحدثوا بمثل ما حدثهم به أبو موسى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب غزوة تبوك وتسمى غزوة العسرة. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نادى بالغزو والناس في عسرة، جوع وقلة ظهر وحر شديد وبعيد، حول 20 ليلة تمشي الإنسان من مكة من المدينة إلى تبوك. والسبب في هذا أن ملك غسان ملك الأيلة اللي يسمى الآن الإيلات اللي بين السعودية واليهود ومصر يسمى إيلات، الغساني أمر يحذو الخيل يغزو المدينة، يحذو الخيل يطق الحديد برجول الخيل يغزو المدينة، فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن ملك غسان يحذو الخيل يغزو المدينة، فلنغزوه قبل أن يغزونا، فأمر عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى تبوك. تبوك قريبة من الأردن، من إيلات قريبة جدا، ما بينه وبينهم إلا خليج صغير إلى آخره. ترعون إلى قربت من الخليج ترعى اليهود ومصر والسعودية والأردن، 4 دول تترعى من الخليج هناك. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أعلن وجهة نظره، ولا كان كل مغزى يقول نغزو إلى كذا وهو يغزو هنا علشان لا يكون هناك جواسيس تروح تخبر أو شيء من هذا، إلا غزوة تبوك لأنها في ساعة عسرة ولأن حر شديد وشمس شديدة والناس يجوع وفي قلة ظهر وفي آخر إلى آخره. فأعلن عليه الصلاة والسلام وجهة نظره أنه رايح إلى تبوك، يا جماعة استعدوا أنه رايح إلى تبوك، وتبوك 20 يوم مسافته، فاستعدوا. فاستعد المسلمون جميعهم، بعضهم طلع على رجليه يمشي وبعضهم طلع على ناقة وانقطعت في الطريق وبعضهم ما طلع إلى آخره. فقال عليه السلام، يقول البخاري رحمه الله نعم. حدثنا محمد بن العلاء. حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد بن عبد الله زيد بريد بن عبد الله بريد بن عبد الله ابن أبي بردة قال أبي بردة عن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول إن الرسول أعلن غزوة تبوك ونحن ما عندنا ظهر، فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله نحن ما عندنا ظهر ولا عندنا شيء من فاحملنا يا رسول الله، قال والله ما أحملكم، حلف والله ما أحملكم بهذا اللفظ، أكل الساعة يمكن غضبان لأن ما عنده شيء، قال والله ما أحملكم. ثم ذهب لما أبعد وأخذ قريب ساعة أو ساعتين قال لبلال اذهب ابن موسى، فنادى أبو موسى بلال يا أبا موسى تعال، فلما جاء الرسول إبراهيم فجاء إليه فقال قد اشترينا من سعد بن عبادة 6 نوب، هذه 2 و2 و2، انتم 6 2 و2 و2، واشتريناها. واللي ورد ان سعد بن عبادة رضي الله تعالى سيد الخزرج اهداها للرسول، ورد في بعض الاحاديث انه اهداها، وهنا يقول ان اشتراها الرسول عليه الصلاة والسلام من سعد بن عبادة. اخذ النوق وذهبوا ابو موسى الاشعري، واللي ما اخذ النوق وذهبوا، لكن قال ابو موسى الرسول حلف، فكيف نحلف الرسول ونركب وقد حلف عليه الصلاة والسلام؟ تعالوا معي علشان لا تكذبوني يظنون اني اكذب على الرسول. فاتوا معه فجاءوا فقال ابو موسى يا رسول الله انك حلفت الا تحملنا، فلست انا اللي حملتكم ولا اجي ولا ارى طريقة هي خير من الطريقة اللي حلفت عليها الا كفرت عن هذه واخذت بالطريقة الخيرة، الطريق الخير أخذها وأترك اللواء وكفر عن التي هي خير إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبان الحكم عن مصعب بن سعد النبي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ قال أبو داود حدثنا شعبان الحكم سمعت مصعبا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن مصعب بن سعد عن موسى عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك وخلف علي رضي الله عنه على النساء والأطفال والأموال. علي رضي الله عنه خلفه فقال علي تخلفني في النساء يا رسول الله والأطفال؟ قال أنت مني بمنزلة هارون موسى، ولا يمكن يسد الثغر هذا ويجلس الثغر هنا ويمنع اليهود ويمنع العابثين إلا أنت علي. إلا شافوا الأسد في علي ما حد يقرب، إلا شافوا علي رضي الله عنه في النساء والأطفال والأموال والبيوت ما حد يقربوا لأنه أسد، أسد في عريني ما حد يقربوا. لكن خرجت معي فضع المكان وعبث اليهود وعبث المنافقون لآخره، فاجلس أترضى أن تكون ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي؟ قال رضيت يا رسول الله. فجلس علي رضي الله عنه على الحلة، حلة الرسول عليه الصلاة والسلام وحلة حلة علي رضي الله عنه وحلتهم، أسد في عرينه ما حد يقدر يضربه، أسد في عرينه ما حد يقرب علي رضي الله تعالى. الشاهد أن الرسول خرج عليه الصلاة والسلام 20 ليلة على وجهه، أول ما أتى فخرج من الصويدرة ثم العذيب ثم اللي يسمى وادي القرى اللي هو ينبع اللي هو وادي القرى يسمى العلا، ثم بعده العذيب ثم بعده الحجر، وتأتي قصة الحجر وخروج الرسول وكون الرسول جرى لما ورد الحجر جرى وغطى رأسه وخلى الناقة تجري، ثم بعد الحجر أتى تبوك. تبوك قريب من الأردن، ما بينهم إلا قريب صحراء كبيرة. الشاهد أنه خرج إلى تبوك في شمس وحر وقلة ظهر وقلة زاد وغيره. نعم قال تخلفني قال لا ترضى أن تكون منزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدنا. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بخر قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة. قال يا علاء يقول تلك الغزوة أوثق أعمالي عند الله. قال عطاء فقال صفوان قال يا علاء فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر. قال عطاء فلقد أخبرني صفوان أيما عض الآخر فنسيته. قال فانتزع المعدود يده من في العرض فانتزع عدى ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأدر ثنيته. قال عطاء وحسبت أنه قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيده يده في فيك تقضمها كما كأنها في فحلي يقضمها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال عن صفوان بن يعلى ابن أمية قال عن أبيه يعلى بن أمية أنه خرج مع الرسول في غزوة تبوك وكان معه أجير استأجر أجير معه يحرس الناقة ويرعاها النود اثنين. يقول فحصل أن هناك أجير آخر فتضاربا فأدخل واحد منهم يده دخلت الفم اليد دخلت بفمه غلط مع المشابكة دخلت اليد غلطا في أفم الراجل قام قضمها قضم أصابعه حتى نزع ثنية فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن هذا نزع ثنيتي. قال أنت دخلت أصابعك قال لا إحنا نشابك دخلت أصابعي وصل عليك. قال أتريد أن أتركها في فمك تقضمها كما يقضم الفحل كما يقضمها الفحل. فأحضرها الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث كعب بن مالك طويل. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.